عدة تفسيرات فتأتي في ترجمة خاصة بالعرايا والذين جاء تبعا عرايا جاء تبعا وهي مستثناة من المزابة التي هي بيع الثمر بالتمر تثني منه العرايا التي سيأتي لها باب يخصها. نعم هو يبيع تمر بربط وهو متجاوز ويقول يعني سواء يعني زاد يعني حتى عندما يجف يعني يحتمل زياده او نقصان لكن هو غالب عن النقصان لا بزياده الغالب الناس في زياده يعني ان الجفاف ينقص اي نقص. باب بيع الشعير بالشعير. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن عوف قال اخبره انه التمس صرفا قال اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يهدي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها والبر بالبر ربا إلا ها أوها والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها والتمر بالتمر ربا إلا ها أوها. هذه الخدمة تعلق بها الشعير بالشعير أو بعدها على السبيل بالتمر بالعبيل الذي فيه عدة أصناف منها الشعير بالشعير منها شاق عمر رضي الله عنه قريب لما حصل الاتفاق التي البيع والشراء بين طلحة مالك بن عوف جاء ومعه 100 دينار يريد ان يقيفها وان يحولها الى دراهم يريد ان يدفع الدنانير وجمل الذهب وياخذ مقابلها دراهم من الفضه فالتقى مع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضا يعني حصل بينهم الكلام حتى استقر على سعر لهذا الدينار كذا به فأخذ يقلب الذهب الذي به الدنانير التي مع مالك بن عوف وقال حتى يأتي أبي خازني من الغابة خازن الذي عنده النقود إذا جاء من الغابة يخرج النقود التي هي الدراهم من الفضة ويدفعها لمالك بن عوف مقابل هذه المئة دينار وعمر رضي الله عنه يسمع فقال والله لا تفارقه حتى تعطيه لا يكون بينكم تفارق وتأخذ الزعب ثم تنتظر هذا يأتي من الغابة ثم تعطيه الدراهم لا يجوز لأنه لا بد من ها وها بالنسبة للصرف وهي بيع الذهب بالفضة لا بد من التقارب. ثم ساق الحديث لما قال انكم لا تفارق حتى تعطيه ثم استدل بحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي سمعه منه وفيه الذهب بالذهب ربا الى ها وها والفضه بالفضه ربا الى ها وها والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخره محل الشاهد هنا قوله هو الشعير بالشعير. ثم ان الحديث فيه بيع الذهب بالذهب والذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه من التقارب والفضه بالفضه لا بد فيها من التساوي ولا بد من التقارب والذهب بالفضه لا بد فيه من التقارب والتساوي ليس المطلوب لان انه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لما ذكر الاصناف السته قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد يعني التقابل هذا شرط لا بد له ولو اختلفت الأجناس إذا باع شعيرا ببر

وهذا الذي خلقنا وذهبنا ببيع الثروه الفضه المقصود من ذلك انه كان مره في البلاد وقد تقدم انها لا تباع ولا غادر في جنسها ولابد من التساوي فالفضه من هذا القبيل وعرض فيه حديثين الحديث الاول حديث عيسى رضي الله عنه الذي فيه انه حدث ابن عمر الحديث كل الحديث الذي حدثه ابن عمر لان الحديث فيه ارتفاع وفي ذلك حديث عمر هو الذي تقدم في النهي لا تهري الا سواء كذلك حديث هذا الحديث رضي الله عنه لأنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رواه أحد وأنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل وكذلك أيضا لا تباع الفضة بالفضة إلا مثل بمثل فقال ولا تشكوا بعضها على بعض الحديث الثاني لا تشكوا يعني لا تفضلوا لا يفضل بعضها على بعض بل لا بد من التساوي يعني فهو تأكيد لقوله مثل بمثل يعني من لا تفضلوا بعضها على بعض لا بد من التماثل ولا يفضل بعضها على بعض في الوزن فلا بد من التساوي حتى ولو اختلفت في الجوده لان كان ذهب جيد وذهب رديء لا بد من التساوي وكذلك الفضه اذا كان فضه جيده او فضه رديئه لا بد من التساوي بينهما فلا يفضل ولا يباع الجنس الواحد لجنسه متفاضلا ولا يختلف في الجودة والرجاء بل لا بد من التساوي ولا بد من التقابل ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا لناجز يعني معناه أن لا يكون هناك يعني عدم تقابل بل لا بد من التقابل قوله يعني لا تبيعوا غائبا لناجز هذا النهي عن ربا النسيئة النهي عن ربا النسيئة لأن ربا النسيئة هو أن يكون هناك تأجيل وأن يكون هناك شيء غائب باب بيع الدينار بالدينار نساء فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة باب بيع الدينار بالدينار نساء هذه الترجمة فيها بيان تحريم ربا النسيئة في أشياء المتنادل وكذلك أيضا في غير المتنادل كما عرفت لأن الزكاة ممنوع في الجزء الواحد وفي جنسين لأن النساء ممنوع في الجميع وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول به ولكن الذي كان عنده أو نسب إليه ربا الخمر وهو أن يباع الدينار بجانب الدينارين تحدث أبو سعيد رضي الله عنه بأن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقيل له ان ابن عباس لا يقول بهذا يعني معناه انه يعني يقول انه يمكن ان يباع الدينار بالدينارين وكلها بالدرهمين فلقي ابو سعيد ابن عباس فقال انت رايت هذا في كتاب الله او سمعته من رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال كل ذلك لم يكن ما رايت في كتاب الله الدينار بالدينارين ولا رايت ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن ذلك وأنت أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا إقرار من عباس لأبي سعيد لأنه أكبر منه سنا، فقال أنت أعلم، ولكني سمعت من مسألة للبيت أن سلم قال لا ربا إلا في النسيئة، فقال من قوله لا ربا إلا في النسيئة أن بيع الشيء بالشيء متقابلا جائز، بيع الشيء بالشيء متقابلا جائز. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة نفهم منه على طريق المفهوم أن إلى الفضل يمكن أن يكون فائدة، ولكن حديث الإسعيد مصر في الموضوع فلا يقدم منطوق على فلا يقدم مفهوم على منطوق. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين الحديثين لأن يوفر ما جاء عن سامة بن زيد الذي رواه عنه العكاز وقوله لا ربا إلا في النشيئة، يعني لا ربا أشد وأعظم إلا في النسيئة، فلا ينفي أن يكون هناك ربا قطع، لأنه يكون هنا أن الحصر ليس حصرا وإنما هو إضافي الذي يسمونه في البلاغة الحصر الإضافي، يعني بالنسبة إلى شيء آخر، يعني وقعنا هذا فيكون منفي أو يكون الحصر إنما هو الشيء الأجمل والشيء الأعظم، وأن الربا في النسيئة أشد وأخطر، فلا ينفي أن يكون ربا الفضل منهيا عنه وأنه غير منهي. إذا ما جاء عن ابن عباس ما يرويه عن سنة الشيء الفضل لا ربا إلا النسيئة لا يدل على ربا الفضل، لأن حديث ابن عباس الصحيح ما يكون في منع الربا الفضل. ثم إن قول الرسالة الشيخ الذي يروي عن ابن سلمة لا إله إلا في الأشياء يفسر على الحجم والأشد والأخطر ويكون محمولا على هذا، ويكون ذا الفضل ممنوع ولكنه هجوم. وعلى هذا فإن ذا الفضل لازم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قيل إن ابن عباس رجع عن هذا فبلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يهرب الفضل. باب بيع الوارث بالذهب نسيئه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب وابي ثابت قال سمعت ابا المنهاد قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقح رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوارث دينا. الذهب بالورق لا بد فيه من التقابض، وبيع الذهب بالذهب لابد فيه ما تقابل. فرض النسيئة لا يجوز بين الجنسين ولا يجوز في الجنس الواحد. وأما ربا وأما إذا كان الشيء بجنسه فإنه لابد من التفاوض. وإذا اختلف الجنسان فيجوز التفاوض، ولكن في جميع الأحوال لابد من التفاوض الحال وعدم التأجيل وإلا كان ربا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العواء قال أخبرنا يحيى بن